ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال عز من قائل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي من الضعف وشدة الخوف، ولا ناصر له من غيره، كما في قوله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وقال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقال سبحانه: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وقال جل شأنه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كما بينت آيات أخر خضوع الخلائق وذلها بين يدي الخالق الجليل، كما في قوله سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكما قال جل شأنه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله فما له من قوة ولا ناصر، يقول تعالى ذكره: فما للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله، ولا ناصر ينصره فيستنقذه مما ناله بمكروه. وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع بها ممن أراده بسوء، وناصر من حليف ينصره على من ظلمه واضطهده. انتهى. وقال الإمام البغوي رحمه الله: فما له من قوة ولا ناصر، أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: قوله تعالى فما له من قوة، أي فما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره. وقال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله فما له، أي الإنسان يوم القيامة، من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: قوله فما له من قوة ولا ناصر، فالضمير عائد إلى الإنسان، والمقصود المشركون من الناس، لأنهم المسوق لأجلهم هذا التهديد، أي فما للإنسان المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه، وما له من ناصر يدافع عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا تيقن الإنسان مبلغ ضعفه وشدة افتقاره إلى ربه في الآخرة والأولى، وجب عليه أن يطلب القوة والعزة من الله، ولا يكون ذلك إلا بطاعته جل وعلا والاستقامة على شرعه والبعد عما يسقطه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والاستقامة على طاعته، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا القرآن العزيز سعادة لنا في الآخرة والأولى، وأن يوفقنا لاقتفاء آثار نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.